تفسير الآية 10 من سورة الحديد يقول تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أي ولماذا تبخلون ولا تنفقون في سبيل الله، أي في كل وجوه الخير المفيدة المسعدة للنفس وللغير، برجاء مراجعة الآية 7 من هذه السورة لتكتمل المعاني. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من سوء حال من يبخل، كما أنه تشجيع ضمني على الإنفاق لمن يريد ثوابه العظيم ويغتنم الفرصة قبل موته وتركه ما يملك. والحال أنه ليس لكم شيء، بل لله ميراث كل السماوات والأرض بكل ما فيهما، فهو مالك الملك كله، والذي منه جميع ممتلكاتكم وأموالكم، والتي هو لا غيره قد ملكها لكم، والتي ستنتقل من أيديكم إليه بعد موتكم ويرثها منكم ليورثها ويملكها لغيركم، ثم يرث كل شيء في نهاية الحياة الدنيا. فكل الذي معكم هو في الأصل ملكه، وأنتم مجرد مستخلفين أي وكلاء عنه فيه، وقد طلب منكم الإنفاق منه، فلما لا تنفقون إذن؟ فليس لكم بالتالي أي عذر في البخل، ثم كله عائد إليه، فأنفقوه في سبيله ليعطيكم أجر ذلك خيرا في الدارين، وإلا فسيعود إليه بدون أجر لكم. واغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال معكم، وانتهزوا هذه الفرصة وأنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده خزائنهما، وهو الذي وعد، ووعده لا يخلف مطلقا بقوله في سورة سبأ الآية 39: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أي هذا بيان لتفاضل الأعمال بحسب الظروف والأحوال والبيئات والمجهودات المبذولة والنوايا الخيرية المتعددة المصحوبة بداخل العقول ونحو هذا، أي من تمام العدل، وحتى لا يظلم أحد ولو بمقدار ضرة أو أقل، ألا يتساوى حتماً من ينفق في أوقات الشدة كظروف صعبة يمر بها هو أو الإسلام والمسلمين في أي زمان ومكان، كما حدث مع المسلمين الأوائل في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا قبل فتح مكة